بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائل الضرورة، وهي التي تتعلق بعجز الإنسان عن الستر ووجود الطاهر الذي يصلي عليه. فبين رحمه الله أنه إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا، فالأصل عندنا أنه لا يصلي إلا في ثوب طاهر. والسؤال: ما علاقة الثوب النجس بستر العورة؟ والجواب أن الأصل يقتضي أن يصلي ساترا لعورته، فإذا عدم الساتر الطاهر يرد الإشكال: هل نقدم شرط ستر العورة أو نقدم شرط الطهارة؟ فنحن إذا قلنا له صل في هذا الثوب النجس، فمعنى ذلك أننا قدمنا شرط ستر العورة. وإذا قلنا له انزع هذا الثوب النجس وصل عريانا، فقد قدمنا شرط الطهارة. وهذه أوجه عند العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء إنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي عريانا، وهذا إذا أمكن أمن النظر، بمعنى يصلي لوحده دون أن يراه أحد. وقال بعض العلماء: يصلي في الثوب النجس ولا بأس ولا حرج عليه. ثم الذين قالوا إنه يصلي في الثوب النجس اختلفوا هل يعيد بعد ذلك أو لا يعيد، وستأتي المسألة. فإن كان على الإنسان ثوب نجس وصلى عريانا، قالوا قدمنا شرط الطهارة على شرط ستر العورة، وذلك لأن هذا الثوب وجوده وعدمه على حد سواء، فلا يمكننا أن نخاطر بصلاة المصلي ونقول صل في الثوب النجس، ولذلك نقول له اخلع هذا الثوب النجس وصل عريانا، وحينئذ يسقط عنه شرط ستر العورة لأنه عنده عذر، ولا يكون كمن لم يجد ساترا يستر به عورته. القول الثاني يقول إنه يصلي بالثوب النجس ولا حرج ولا بأس عليه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا ليست عنده استطاعة أن يصلي في ثوب طاهر، فنقول له اتق الله ما استطعت وصلي في هذا الثوب ولا بأس ولا حرج عليك. وحينئذ يقولون إن هذه النجاسة التي في ثوبه معفو عنها للعجز. والقول الذي قال إنه يصلي في هذا الثوب النجس، منهم من قال إذا وجد ثوبا طاهرا أعاد الصلوات كلها، ومنهم من قال قد برئت ذمته فلا يعيد الصلاة. والحقيقة من ناحية الدليل أقوى الأدلة على أنه يصلي في الثوب النجس ولا تلزمه الإعادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الإعادة عند فقد الشرط والعجز عنه، كما في الحديث الصحيح في قصة عائشة رضي الله عنها، فإنها فقدت قلادتها التي كانت لأختها أسماء، وهذا قبل فرضية التيمم، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ذات الجيش، وذات الجيش بعد أبيار علي المنبسط الفسيح المعروف، من بعد أبيار علي بعد البيداء إلى الجبال الظاهرة في غربي المدينة، هذا كله يسمى بذات الجيش. فأسكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذات الجيش وحبسهم العقد الذي كان لأسماء. فلما فقد عليه الصلاة والسلام هذا العقد أرسل رجالا في طلبه والبحث عنه، فأدركتهم الصلاة فبحثوا عن الماء فلم يجدوه، فلما لم يجدوا الماء انقسموا، فمنهم من صلى بدون وضوء، وهذا قبل فرضية التيمم، فصلوا بغير وضوء وبغير طهارة، فلما وقسم ثاني لم يصلي ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوب عليه الصلاة والسلام الذين صلوا بغير وضوء. وهذا يدل على أن العجز عن الشرط والطهارة أنه يوجب سقوط التكليف، ومن هنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أنك إذا صليت على حال لا تستطيع معه تحصيل الشرط أنه تسقط عنك الإعادة. ولكن لا شك أن الاحتياط والخروج من الخلاف أنه يعيد هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. فالشاهد معنا أنه لو صلى في ثوب النجس، مثال ذلك قالوا لو حبس في غرفة وتنجست ثيابه وليس عنده ماء يغسل هذه الثياب فكيف يصلي؟ أو يكون مثلا في غزوة أو في سفر فتتنجس عليه ثيابه وليس عنده ماء يطهرها به ولا يسعه الوقت لكي يجد ثيابا، مثلا ابتعد عن خيمته وابتعد عن سيارته التي فيها ثيابه وابتعد عن بيته الذي بحيث لو رجع إلى البيت خرج وقت الصلاة، فحينئذ لا يجد إلا هذا الثوب النجس، قالوا يصلي فيه على حالته. هذا بالنسبة لمسألة من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، وقلنا الصحيح أنه لا تلزمه الإعادة. وهكذا لو كان المكان نجسا، لو كان المكان نجسا، الأرض النجسة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون طرية رطبة وإما أن تكون يابسة. وكلام أهل العلم في ظاهر قول بعضهم أن المسألة خلافية في الجميع، سواء كانت الأرض رطبة أو يابسة، ومنهم من أوردها على اليابس حتى يؤكد أن الرطب من باب أولى وأحرى، ومنهم من يفصل عند بعض المتأخرين، لكن محفوظ عند المتقدمين أن المسألة هذه على إطلاقها، سواء كانت الأرض رطبة أو يابسة. إذا كانت الأرض نجسة فحينئذ يرد السؤال، هل يصلي على هذه الأرض النجسة؟ وإذا صلى هل يباشر النجاسة بالسجود عليها، سواء كانت رطبة أو يابسة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. أولا قال المصنف رحمه الله صلى فأوجب عليه الصلاة، وإيجاب الصلاة يدل عليه الدليل الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا، فأمرنا بالإتيان بالأمر، ثم قال فأتوا منه ما استطعتم، فهذا باستطاعته أن يصلي وباستطاعته أن يقوم بالصلاة، وإن كان الموضع نجسا فإنه خارج عن قدرته واستطاعته، فلا يكلف بذلك، أي لا يكلف بتطهير المكان ولا يكلف بأن يصلي على مكان طاهر. من أمثلة هذه المسألة لو حبس في بئر نجس، لو حبس في غرفة نجسة، لو حبس في دورة المياه وكانت مليئة بالنجاسة أكرمكم الله، هذه كلها من صور المسألة بحيث يتعذر عليه أن ينتقل إلى مكان طاهر. أما لو أمكنه أن ينتقل أو غلب على ظنه أنه قبل خروج الوقت سيخرج من هذا المكان إلى مكان طاهر فلا إشكال. وهكذا لو أمكنه أن يبسط ثوبا طاهرا وكانت الأرض يابسة بحيث يصير حائلا بينه وبين النجاسة، هذا لا إشكال فيه. إذا أمكنه أن يجد أرضا طاهرة أو أمكنه أن ينتقل إلى أرض طاهرة أو أمكنه أن يبسط ثوبه على النجاسة اليابسة فلا إشكال أنه يجب عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه ملزم بذلك. لكن الكلام إذا كانت الأرض نجسة يابسة أو رطبة هل يصلي أو لا؟ فالصحيح قلنا مذهب الجمهور أنه يجب عليه أن يصلي إذا كانت الأرض نجسة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أيضا قالوا إن هذا يمكنه أن يأتي بالصلاة ويعذر بسجوده وملامسته للنجاسة فيسقط عنه ما عذر فيه ويبقى على الأصل، ما نستطيع أن نسقط عنه الصلاة قالوا. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يصلي على هذا الموضع النجس. ثم الذين قالوا إنه يصلي على هذا الموضع النجس اختلفوا كما تقدم في الثوب النجس، فمن من قال يصلي ولا إعادة، ومن من قال يصلي ويعيد، والصحيح أنه يصلي ولا يعيد، لكن لو خرج قبل خروج الوقت فالأفضل والمستحب له أن يعيد. فالسؤال الآن إذا صلى وقلنا إنه لا يعيد لا إشكال، لكن لو قلنا إنه يعيد فيرد الإشكال، هل الصلاة المفروضة هي الأولى أو هي الثانية أو واحدة مبهمة منهما؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ذكر هذه الأوجه الإمام النووي رحمه الله وغيره. فالشاهد عندنا أنه يصلي، هذا الحكم الأول، ويجب عليه أن يصلي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله على قدر الاستطاعة. وثانيا أنه لا تجب عليه الإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع، بشرط أن يستغرق وقت الصلاة كاملا. أما إذا لم يستغرق وقت الصلاة وخرج قبل خروج وقت الصلاة بقدر يمكنه أن يعيد فإنه يعيد. وعند على هذا القول درج المصنف رحمه الله أنه يصلي في الثوب النجس وعلى المكان النجس. أعيد العبارة. قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. صلى فيهما هذا الحكم، ولا إعادة عليه هذا الحكم الثاني. وقلنا أن هناك خلاف فيه، ثم قال ومن لم يجد، هذا الشرط أنه لا يجد، وإذا وجد أو غلب على ظنه أنه سيخرج من هذا المكان النجس قبل خروج الوقت فإنه لا يصلي. وإذا شك انتظر، إذا شك هل يخرج أو لا يخرج انتظر، مثلا لو أغلق عليه في مكان نجس واحتمل أن يسمع أحد صوته ويخرجه، أو احتمل أن أحد يحضر ويفتح عليه هذا الباب، ينتظر ولا يبادر، ينتظر ولا يبادر. نعم. قال رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه. يقول رحمه الله: الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه ومكانه. يشترط لصحة الصلاة أن يكون المصلي طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان الذي يصلي عليه أو فيه. فأما طهارة البدن فإن النبي صلى الله عليه وسلم طهر بدنه كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة في استجماره واستنجائه قبل وضوئه وطهارته، وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة: اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بطهارة بدنها. وقال في حديث المذي: ليغسل مذاكيره. وقال في حديث الجماع أيام الرخصة: ليغسل ما أصابه منها. هذا كله يدل على وجوب طهارة البدن. أما طهارة الثوب فإن الله تعالى يقول: وثيابك فطهر، فأمر الله عز وجل نبيه والأمر للأمة أن يطهر ثيابه لعبادة الصلاة، وهذا الأمر على الوجوب وشرط في الصحة كما سيأتي. وكذلك دل على طهارة الثوب ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بنت محصن رضي الله عنها حينما أتت بابن لها فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه، فطهر عليه الصلاة والسلام ثوبه مما علق به، ولو أنها طهارة مخففة لأنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فإن الله تعالى قال للنبي الخليل وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر بطهارة الموضع الذي يصلى فيه من أجل الصلاة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلا من ماء، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فلما فرغ الأعرابي من بوله قال: أريقوا عليه سجلا من ماء، يعني دلوا من ماء، فطهر عليه الصلاة والسلام الموضع. فهذه الأدلة تدل على لزوم طهارة البدن والثوب والمكان. ومما يدل أيضا على المكان ما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من أراد أن يصلي في نعلي إذا أتى المسجد، وكانت المساجد غير مفروشة لضيق الحال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يدلكوا النعال قبل الدخول إلى المسجد، وهذا نوع تطهير. وثبت في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أنه لما أتاه جبريل فأخبره أن نعليه ليستا بطاهرتين خلع عليه الصلاة والسلام نعاله، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضع النجس. فاجتمعت بهذه الأدلة من الكتاب والسنة الدلالات على وجوب طهارة البدن والثوب والمكان. ومن هنا قال العلماء: يشترط في صحة الصلاة أن يكون طاهر البدن، أي أن المصلي طاهر بدنه كله، ويعفى عن القبل في دبره في موضع الخارج إذا استجمر، هذا من النجاسة المعفو عنها، فيطهر بدنه ويطهر ثوبه ويطهر مكانه. ولا تصح صلاته إذا علم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه إلا إذا كان معذورا في المسألة التي تقدمت معنا. نعم. قال رحمه الله: وموضع صلاته. وموضع صلاته يعني المكان الذي يصلي فيه، والموضع يشمل الأرض، أرض المسجد وفراش المسجد. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام على الحصير نضحه أنس رضي الله عنه بماء، قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله نضحته بماء لأن هذا في طهارة المشكوك في نجاسته، فطهارة المشكوك يكون بالنضح، وطهارة المستيقى النجاسة يكون بالغسل، فهذا نوع من التطهير. أنه إذا شك الإنسان أصاب ثوبه مثلا مر في مكان فيه نجاسة وشك هل علقت نجاسة أو لا، يأخذ كفا من ماء ويرشه. فالشاهد من هذا أنه يحرص على طهارة الحصير الذي يصلي عليه، والفراش الذي يصلي عليه، والأرض التي يصلي عليها، والعبرة في الأرض بما يباشره المصلي، بأن يكون موضع سجوده وموضع كفيه وموضع قدميه يكون طاهرا. هذا هو الذي عليه المعول. نعم. قال رحمه الله: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. النجاسة المعفو عنها تقدمت معنا أنه يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد. والأصل في العفو عن يسير الدم قوله تعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فبين أن الدم المسفوح نجس، لكنه قال دما مسفوحا، والمسفوح هو الكثير، وفهم من هذا أن القليل معفو عنه، والإجماع على أن اليسير من الدم معفو عنه، لأن الآية أشارت بالمفهوم على أن اليسير لا يحكم بنجاسته. وهناك خلاف في ضابط اليسير تقدم معنا، هل هو قدر الدرهم أو ما لا يتفاحش في النفس، وقلنا أقوى الضابطين أنه قدر الدرهم البغلي، أنه إذا كان قدر الدرهم البغلي اللي هو الهلل القديمة فما دونها مجتمعا أو متفرقا. لو كان يصلي في ثوب والثوب فيه نجاسة بقع دم، وهذه البقع من الدم لا تبلغ قدر الهلل القديمة، بحيث لو جمعتها أو كانت في مكان واحد فنظرت إليها لم تبلغ قدر الدرهم، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة، يصلي ولا بأس. لكن لو أن الدم الموجود فيه كثيرا كان كثيرا فإنه يجب عليه أن يطهر ثوبه ثم يصلي فيه، وهكذا بالنسبة لنعلي، وهكذا بالنسبة للمكان والموضع الذي يصلي فيه. ولذلك صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تساهلوا في اليسير، فابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة وهي الحبة في بدنه، عصرها حتى خرج ما فيها، ومن المعلوم أن الذي في البثرة نجس لأنه إما دم وإما قيح، والقيح حكم الدم لأنه متولد من الدم والفرع تابع لأصله، ولذلك يحكم بنجاسة القيح لأنه فرع عن الدم ومتولد من الدم. نعم. قال رحمه الله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. بيّن رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان، ثم شرع في بيان الأحوال المستثناة. وقد سبق وأن قلنا أن الفقه أن تذكر الأصل وحكمه والدليل وكيف يطبق هذا الأصل على فروعه، ثم تذكر المستثنيات، وهذا منهج الفقهاء في متونه. فبعد أن بيّن لنا الأصل شرع في بيان مسائل العذر. مسائل العذر يدخل فيها النسيان ويدخل فيها الخطأ، وهنا أورد مسألة العذر على سبيل النسيان. فلو أنه صلى وهو يعلم بالنجاسة فلا إشكال أنه لا تصح صلاته إلا في مسائل العذر عند العجز. لكن لو أنه صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، أو نقول صلى وعلم بالنجاسة بعد فعل شيء من الصلاة بعض أركان الصلاة، فما حكم صلاته؟ إذا صلى ونسي نجاسة ثم علم بذلك بعد الصلاة سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعليه ثم خلع نعاله فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مجزم بأنه كبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاته، وهذا أقل ما يكون من على ظاهر الحديث، لأن الخلع وقع أثناء الصلاة لا قبل الصلاة. وعلى هذا إما أن يكون صلى ركعة أو أكثر من ركعة، لكن نجزم بأنه فعل ركنا لا تصح الصلاة إلا به وهو تكبيرة الإحرام. فكونه عليه الصلاة والسلام يتم الصلاة ويبني على ما مضى يدل على أن الصلاة لا تبطل عند نسيان النجاسة، لأنه لو كانت الصلاة تبطل عند نسيان النجاسة في حال نسيان النجاسة لا قطع عليه الصلاة والسلام صلاته وكبر تكبيرة الإحرام واستأنف الصلاة. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة وهذا موضع الشاهد، وكونه يبني على ما مضى وكان الذي مضى ركن من أركان الصلاة، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن الصلاة تصح، لأنه إذا صح الركن صحت بقية الأركان، وإذا صحت الأركان منفردة ومجتمعة صحت الصلاة كاملة، لأن عبرة بأركان الصلاة. ومن هنا صار هذا الحديث أصلا عند أهل العلم أن من نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يصلي فيه ثم ذكر ذلك بعد انتهاء صلاته أن صلاته صحيحة. نسيها في بدنه، لو أنه مثلا أصابه قطرة من البول أو خرج منه دم على ساعده أو على رجله أو نزف جرح، لأن الجروح موضع الدم في الجروح معفو عنه كما عفي عن النجاسة في الدبر. أما إذا جاوزت، وهو ما يسمي العلماء إذا دمع الجرح، وإذا دمع معنى سالت النجاسة عن الجرح، فحينئذ ليست من العفو. أما في داخل الجرح فمن العفو، خاصة إذا صعب عليه قلعها وغسلها طبعا، لأن ربما تتقيح ويتضرر. ومن هنا عفي عن النجاسة في الجراح اللي هي الدماء في داخلها، وهذا ما يسميه العلماء المعفو عنه من النجاسات، منها مواضع الجروح. فلو كان هنا في يده جرح فسال الدم وأصاب الثوبة، أو سال الدم على يده فلزم أن يغسل الموضع الذي أصابه الدم، وهذا بعد وضوئه. فعلم أو لم يعلم، إذا علم نسي، يعني علم أن النجاسة خرجت من الجرح وأن الدم سال، ثم نسي أن يغسل ذلك فصلى الظهر، وبعدما صلى الظهر أو صلى صلاة نافلة علم أنها أي النجاسة كانت موجودة في ثوبه أو بدنه لم تلزمه الإعادة. هذا بالنسبة للبدن والثوب. فإذا علم ثم نسي أو لم يعلم أصلا ثم اطلع بعد ذلك فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء إنه إذا علم ثم لم يغسل النجاسة ثم صلى وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة لزمته الإعادة. ما الفرق بين المسألتين؟ قالوا لأنه إذا علم ثم قصر في التقصير في غسلها ألزم بعاقبة تقصيره، وحينئذ يكون نوع إهمال. وهذه مسألة مبنية على مسألة ومفرعة على مسألة أخرى، وهي هل غسل النجاسة وإزالة النجاسة واجب على الفور أو على التراخي؟ إن قلنا إنه واجب على الفور في هذه الحالة لا تصح صلاته ويلزم أن يعيد لأنه قصر في الواجب، ومن قصر ألزم بعاقبة التقصير. وإن قلنا أنها لا تجب على الفور فإنه تصح صلاته، وهذا القول هو الذي درج عليه المصنف وهو الأشبه. نعم. قال رحمه الله: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. وإن علم بالنجاسة في صلاته أزالها. شخص يصلي ثم اطلع على نجاسة في ثوبه أو اطلع على نجاسة في بدنه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل فأعلمه أن نعليه ليستا بطاهرتين فخلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فدل على أن من علم بالنجاسة أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيلها، وأن هذه الحركة من الإزالة معفو عنها لأنها لمصلحة الصلاة. هذا إذا علم بها أثناء الصلاة فإنه يزيلها. لكن هناك تفصيل، هذه الإزالة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون الإزالة دون عمل كثير ودون أن يخرج المصلي عن حال المصلي وصفته، فحينئذ لا إشكال، الإزالة معتبرة والصلاة صحيحة، ودليلها حديث النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزال النعلين دون عمل كثير ولم يخرج بإزالته عن صورة المصلي وحال المصلي. أما لو كانت الإزالة تقتضي عملا كثيرا يخرجه عن كونه مصليا فإنه في هذه الحالة يقطع ويستأنف الصلاة بعد ذلك، لأنه لو انشغل وخرج عن كونه مصليا مثلا يحتاج أن يغسل النجاسة، فإذا كان يغسلها بعمل قليل لو صلى وبجواره بركة أو بجواره حوض الماء يخطو الخطوة والخطوتين والثلاث حتى يقترب من الحوض ثم يفتح صندور الماء ويغسل النجاسة لا بأس ولا حرج، لأن في حكم الخلع والخطوات اليسيرة اغتفرت لمصلحة الصلاة. ولذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كما في الصحيحين من حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ونزل عن المنبر لتعليم الصلاة، هذا لمصلحة الصلاة، الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها. فإذا كان الماء بعيدا ولا يمكن أن يصل الماء الذي يغسل النجاسة إلا بعمل فحينئذ نقول يستأنف. كذلك أيضا لو كان عليه ثوبان الأعلى منهما نجس والأدنى منهما طاهر، وعلم بالنجاسة نجاسة الفوقاني دون التحتاني، أو كان يصلي فتطاير البول على ثوبه الأعلى دون الأدنى، فإنه يخلع ثوبه أثناء الصلاة ويبقى على الثوب الأعلى الأدنى أو على الشعار كافيا لصحة الصلاة. وهكذا لو كان عليه الفنيلة والسروال في زماننا وعليه الثوب الأعلى وتذكر أن الثوب الأعلى أصابته نجاسة فإنه يخلع ثوبه في صلاته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التحف بردائه في الصلاة وجذب الرداء والتحف به في صلاته، فهذا العمل من خلع الثوب مغتفر لوجود العذر. وعلى كل حال يجوز له أن يزيل النجاسة أثناء صلاته لثبوت السنة، وإذا كانت الإزالة دون عمل صحت صلاته وبنى، وإن كانت إزالته بعمل كثير يخرجه عن كونه مصليا قطع واستأنف. قال رحمه الله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال في الحديث الآخر: فأيما عبد أدركته صلاته فليصلي، فإن معه مسجده وطهوره. وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان من قبلنا يصلون في ديعهم وكنائسهم، ولكن الله خفف على هذه الأمة فجعل لها الأرض مسجدا وطهورا. الأصل أنه يصلي على الأرض، سواء كانت سهلا أو جبلا أو كانت رملا أو حصى، يصلي عليها، الأصل طهارتها وأنه تصح الصلاة عليها لهذا الحديث. هذا محل إجماع أن الأصل في الأرض الطهارة، وأنه يصلي عليها العبد، ويبقى خروج هذه الأرض عن الأصل، فتخرج الأرض عن هذا الأصل بعارض إذا تنجست. فإذا تنجست الأرض فإنه في هذه الحالة لا يصلي عليها. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله الأصل، ثم سيشرع في بيان المستثنيات من هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: إلا المقبرة تصح الصلاة عليها، عليها وعلى ما كان عليها. ثم قوله عليها، قال: جعلت لي الأرض مسجدا. قوله جعلت لي الأرض مسجدا، يأخذ منه بعض العلماء أن الصلاة لا تصح إلا على الأرض، ومن هنا لا يصلي على ما كان بين السماء والأرض عند الاختيار، إلا أمكنه أن يصلي على الأرض لأنه الأصل. وفي الطائرة إذا أمكنه، إذا غلب على ظني أنه ينزل في وقت الصلاة ينتظر حتى ينزل ويصلي، وإذا كان يستغرق وقت الصلاة سفره وقت الصلاة يصلي فيها. والعبرة باستقباله للقبلة، وكونه بين السماء والأرض لا يضر. على الأرض يكون في حكمها ما كان عليها، في السرير الذي على الأرض على الأرض، أنه متصل بالأرض وقائم على الأرض. ومنه يتكلم العلماء على الصلاة في الأرجوحة، وإن كانوا بنوا جوازها على اتصالها في الاستقرار من جهة الاعتماد، وخففوا في المعتمد، وتصح الصلاة على السرير، وتصح مع الحائل بينك وبين الأرض مثل البساط ومثل الفراش، فهذا كله جائز ولا بأس فيه ولا حرج. بيّن رحمه الله أن الأصل صحة الصلاة على الأرض. نعم. قال رحمه الله: إلا المقبرة. المقبرة مكان القبر والدفن، وجعل الله عز وجل المقابر مساكن الموتى، وهذا من رحمة الله ببني آدم تكريما لهم، ولذلك قال تعالى: ثم أماته فأقبره. وبعث الغراب للقاتل من ابن آدم حتى يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، فجعلها منة من الله، منة منه سبحانه على بني آدم تكريما لهم. ولذلك يقبر المسلم والكافر، حتى الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة جثثهم كما في قصة بدر، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله من حيث الأصل. فالمقبرة لا تجوز الصلاة فيها، وهي ذريعة إلى الشرك، خاصة إذا كانت للصالحين أو أناس يعتقد فيهم، فلا تجوز الصلاة في القبور ولا على القبور ولا إلى القبور، حيث يكون القبر بين يدي المصلي، أن هذا وسيلة للشرك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. وبعض العلماء يقول أيضا في المقبرة من ناحية فضلات الموتى نوع استخباف للأرض، لكن الأصل ورود النهي. نعم. قال رحمه الله: والحمام. ولا تجوز الصلاة في الحمام، والحمام من الحميم وأصله الحار، الشيء الحار، ولذلك وصف هذا الموضع بذلك لأنه يسخن فيه الماء للاغتسال، ولا تزال الحمامات موجودة إلى زماننا. وليس المراد بالحمام دورة المياه، العلماء يطلقون الحمام على مكان الاغتسال، ومكان الاغتسال كان في القديم عندهم الحمامات يغتسل فيها، وكانت موجودة بالشام ثم نقلت إلى الجزيرة. فهذه الأماكن لا يصلى فيها، وقد ورد النهي. وقد يطلق الحمام على مكان قضاء الحاجة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في الحمام، وحمل النهي على ظاهره، واختاره أيضا الحنابلة أن الصلاة لا تصح في الحمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه. نعم. قال رحمه الله: والحش. الحش هو مكان قضاء الحاجة اللي هو دورة المياه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة: إن هذه الحشوش محتضرة. وأصل الحش البستان، وسميت أماكن قضاء الحاجة بهذا الاسم لأنهم كانوا في القديم لا يقضون حوائجهم داخل البيوت ويستبشعون ذلك خوف النتن والرائحة، ولم يكن عندهم تصريف في دورات المياه مثل زماننا الآن، فكانوا يقضون الحاجة في الخارج، وكان أمهات حتى النساء يخرجن، وكان أمهات المؤمنين يقضين حاجتهم في المناصع بجوار البقيع، وهو موضع معروف، وهو الذي بسببه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن الأشرف، لأنه كان يؤذي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه كان يؤذيهم إذا خرجنا لقضاء الحاجة. فالشاهد من هذا أنهم ما كانوا يقضون حوائجهم في بيوت الحاجة في البيوت، إنما كانوا يخرجون إلى، ولذلك سمي مكان قضاء الحاجة بالخلاء، وسمي بالبراز من البروز وهو الظهور. فالحش البستان كانوا يقضون فيه الحاجة لأنه أستر وهو في الحائط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، محتضرة يعني فيها الشياطين، ولذلك شرع المسلم يقول: أعوذ بالله، اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث. فالمقصود من هذا أنه لا تصح الصلاة في أماكن قضاء الحاجة لأنها نجسة، فلا يجوز أن يصلي فيها. نعم. قال رحمه الله: وأعطانا الإبل. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي مبارك الإبل جمع عطن، فالمكان الذي يتعطنه البعير ويدرك فيه مبارك الإبل ومراحها التي تأوي إليها لا يجوز أن يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجاز، قالوا: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قالوا: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. فهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي أماكن تحضرها الشياطين. نعم. قال رحمه الله: وقارعة الطريق. ولا تصح الصلاة في قارعة الطريق. الطريق من الطرق، لأنه يسمع فيه طرق النعال أكرمكم الله، فالطرقات لا تجوز الصلاة فيها، لأن الصلاة في الطرقات تضييق على المسلمين في مصالحهم العامة، ولا يأمن من مرور المار بين يديه. ومن هنا منع العلماء رحمهم الله من الصلاة في أبواب المساجد، لأن الناس يدخلون ويخرجون منها إلا إذا امتلأ داخل المسجد، فإذا امتلأ داخل المسجد كان دخول الداخل اعتداء على إخوانه المسلمين، لأنه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ولا حق له في الدخول، فخرج باب المسجد عن كونه قارعة إذا امتلأ المسجد. ومن هنا لا تجوز الصلاة في الطرقات السابلة في السبل والطرقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن الصلاة في هذه المواضع أذية للمرء ولا تجوز أذية المسلمين، ولأنه لا يأمن من مرور النار بين يديه، هذه كلها علل تصادم وتخالف المقصود الشرعي. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يأتي في طرق المسلمين ويضيق عليهم. فمدخل المسجد مثلا الآن عندنا الأبواب التي يدخل منها الناس، إذا كان هناك متسع في المسجد ينبغي أن يترك لمن يدخل طريقا بحيث لا يؤذى ولا يضر ولا يضيق عليه. والعجب أن بعض طلاب العلم يبالغون في هذا حتى يسدون الطرقات التي يدخل بها الناس خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لأن هذا أذية للمصلين وتضيق عليهم. وقد يكون مثلا الداخل من الباب يريد موضعا من كبير سن أو شيخ مريض أو مريض أو شيخ عاجز يريد أقرب مكان يصلي، فيأتي هذا على الباب ويصلي ويقفل عليه الدخول. فمثل هذا لا يختص صلاة النهي عن قارعة الطريق أن تصلي الصلاة في الطريق، بل يشمل أيضا أن تأتي في أبواب المساجد وطرق المساجد السابلة المتحركة التي يمشي فيها الناس، فهذه يترك للناس فيها قدر يمشون فيه ولا يضيق عليهم ولا يؤذون. وعلى طلاب العلم أن يحتاطوا في ذلك ما أمكن. وقارعة الطريق منهي عن الصلاة فيها، ولكن يجوز للإنسان أن يصلي وهو في الطريق، يجوز له أن يصلي وهو في الطريق. كيف نقول الأصل عدم جواز الصلاة في الطريق وقارعة الطريق وثبتت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو في الطريق؟ نقول حينما صلى على بعيره في السفر فإنه طرق الطريق في سفره وصلى، لكن هذا في سابلة الطريق لا وقوفا في الطريق. ومن هنا نفهم أن العلة هي أذية المار، لأنه إذا كان على بعيره وصلى لم يؤذي مارا ولم يحل بين المار وبين بغيته ولم يضيق عليه، وعلى هذا تكون العلة في الأقوى هي التضييق على الناس. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء الحاجة كما بينا في طرقات الناس، أن هذا مما يضر بالمسلمين ويؤذيهم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وجعلك الله من المقربين والسابقين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: هل يشترط في الأذان النية وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأذان تجب فيه النية إن كان واجبا. الأذان له حالتان، طبعا هو من حيث الأصل كشعار للبلد واجب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ولذلك لا يصح إلا بنية. فإن حصل الإجزاء بالمساجد واستفضل في المسجد غير الواجب يكون مستحبا فيه تبعا للأصل، ولكنه من ناحية العبادة والقربة لا يكون إلا بنية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: ما حكم صلاة جنازة في المقبرة وجزاك الله كل خير؟ الأصل أن الجنائز يصلى عليها خارج المقبرة، ورخص بعض العلماء أن يصلى عليها من فاتت في المقبرة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة المقبورة. ولكن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ليست كالصلاة العادية، فهذا لا يقدح في النهي الذي تقدم معنا. وكان بعض مشايخنا يمنع ويقول لا يصلى على الجنازة داخل القبر، لأن النهي عام عن الصلاة في القبور، وهذا شامل لصلاة الجنازة وغيرها، ولأنها تسمى صلاة، والاحتياط في هذا لا شك أنه أسلم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: من صلى في طريق الناس في المسجد الأماكن التي يمشي فيها الناس، فهل له حرمة أم تقطع صلاته وجزاكم الله كل خير؟ كان بعض السلف يشدد في هذا، حتى إن ابن المسيب رحمه الله كان يقول، سعيد بن المسيب الإمام أئمة التابعين رحمه الله برحمته الواسعة، كان يقول أنه لا حرمة لهم، يعني الذين يصلون في أبواب المساجد عند فراغ المساجد من داخلها فيأتون يصلون، كان يسقط حرمتهم، وهو قول بعض العلماء رحمهم الله. ولكن على المسلم أن يكون ورعا، وأن يحتاط لدينه، فإذا أخطأ غيرك لا يحملك ذلك على الخطأ ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرور بين يدي المصلي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا كان هذا في حقك الذي يضيع وقد أساء، من باب أولى في حق الله عز وجل، فإساءة الغير لا تدعونا إلى الإساءة، ولذلك لا يجوز أن يمر بين يدي إنسان يصلي سواء كان في مدخل المسجد أو غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام والحش وجزاكم الله كل خير؟ اختلف العلماء في هذه المسألة من حيث الأصل أن سطح الشيء يأخذ حكمه، لكن ظهر وتبين أنه إذا كان الأمر متعلقا بموضع في المكان لم يأخذ الأعلى حكم الأسفل. إذا تعلق بالمكان نفسه مثل الحمام فإن النهي للنجاسة، مثل الحش ودورة المياه النهي للنجاسة، إذا صلى على السطح وجد الحائل. ومن هنا فرق بين ما يكون المعنى فيه في الموضع فيختص الحكم به، وبين ما لا يكون المعنى فيه الذي يكون مع يكون نهي يكون الحكم فيه متعلق بالشيء، فإنه يشمل أعلاه وأسفله. فأنت إذا أردت أن تطوف بالبيت تطوف بالدور الأول وتطوف بالدور الثاني، وإذا اعتكفت المسجد يجوز لك أن تصعد إلى سطحه لأن أعلاه وأسفله واحد، وقد دلت السنة على أن أعلى الشيء آخذ الحكم أسفله وأن أسفله آخذ حكم أعلاه. ولذلك قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فجعل الأعلى الأسفل تابعا للأعلى. ومن هنا يفرق بين ما يقصد فيه الموضع وما لا يقصد فيه الموضع، وظهر لنا أخيرا أن الحمام ودورات المياه يقصد بها المكان بعينه، ولذلك إذا وجد الحائل أو صلى على سطحها الأشبه أنها لا يحكم ببطلان الصلاة، والورع ألا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: توفيت والدتي وتركت الذهب الذي لها منذ 10 سنين ولم أدري هل عليه زكاة أم لا، فما الحكم وجزاك الله كل خير؟ هناك ملاحظتان. الأول، سماحة الشيخ هذا للعلماء الكبار، هذا مصطلح يعني ينبغي أن يناط بالأئمة والعلماء الذين عرف تقدمهم في العلم وتبرزهم. أنا عبد حقير فقير ضعيف، لا تضعوني في غير موضعي. علامة، سماحة الشيخ، والله لو حاسبنا الله وأقسم بالله يمينا أسأل عنها بين يدي الله، لو حاسبنا الله عن كلمة شيخ لكنا من الهالكين. لا يقتلنا الإنسان بالغرور، ولا يغتر الإنسان بشيخه أو بمن يطلب على يده، هذه أمانة ومسؤولية. كلمة ثقيلة عظيمة، كلمة سماحة علامة. إذا كان الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، رحمه الله برحمته الواسعة، يقول الوالد رحمه الله: ما رأيت عالما ملأ عيني علما وعملا مثل الشيخ ابن إبراهيم، وكان آية من آيات الله في العلم والعمل والورع والقوة في الحق. ومع هذا موجود كتابه، كان يستثقل ويستكثر أن يقال له سماحة، وهو والله في جلالته وعلمه وفضله أهل للسماحة، وفي كرمه وفضله ونبله، كان آية من آيات الله في الكرم والجود والإحسان والبر بطلاب العلم وأهل العلم، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجزي عن لسانه اسمه خير الجزاء. فإذا كان هذا الإمام العالم يستكثر على نفسه هذا وهو أهل لذلك، وأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله في مشائخهم وفي من يطلبون على أيديهم العلم، إنه لا يليق بالمسلم إلا النصيحة، ومن النصيحة أنه إذا استفاد من علم العالم ألا يقتله. من مدح الناس في وجوههم قتلهم، ومن أثنى عليهم وزكاهم فوق قدرهم أهلكهم. فعليه أن يتق الله عز وجل إذا جمع الخير من العالم ألا يريده الموارد وأن يضعه في نفسه. هذا تنبيه عام، ونسأل الله في عزته وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن لا يغرنا بما يظن الناس فينا ويقولون. الأمر الثاني بالنسبة للذهب الذي المسؤول عنه، هذا فيه تفصيل. من حيث الأصل لا نحكم بأنه تجب فيه الزكاة إلا إذا تبين أن الأم لم تكن تزكي، وإذا تبين أن الأم لم تكن تزكي يشترط ألا تكون تعتقد وجوب الزكاة. فإذا سألت عالما وأسقط الزكاة في الحلي وقال الحلي لا زكاة فيه، وهو قل الجمهور رحمه الله، والصحيح أنه تجب فيه الزكاة، لأن حديث ليس بحلي زكاة من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف، والأصل وجوبها، وحديث المسلكتان واضح في الدلالة على الوجوب. فإذا هناك شرطان: الشرط الأول أن لا تعتقد الأم وجوب الزكاة، أن تكون الأم تعتقد وجوب الزكاة. فإذا كانت لا تعتقد وجوب الزكاة، أو سألت علماء، أو من بيئة يعرف فيها أنهم لا يزكون لأن علماءهم مشائخهم على ذلك، لم تجب عليكم الزكاة، لأنكم تأدونها قضاء، وهي لم تثبت أداء حتى تؤدى قضاء. فإذا ثبت أن الأم كانت تعتقد وجوب الزكاة، ينبغي أن تتأكدوا أنه لم تخرج الزكاة، أنها لم تخرج الزكاة. وأما شك، نقول لها توفيت وعند حلي ما تؤدي زكاة، هذا ما يوجب الزكاة، لأن الأصل في المسلم أنه قائم بحقوق الله عز وجل حتى نتأكد أنه قصر، ولذلك لا يجب عليكم قضاء إلا على هذين الوجهين الذين ذكرناهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعد انتهائي من أداء العمرة، هل يجوز لي أن أقوم بأداء عمرة لوالدي في نفس اليوم بعد الذهاب للإحرام مرة أخرى للمسجد التنعيم، وجزاك الله كل خير؟ إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي العمرة عن والده أو قريبه أو متوفى لم يؤدي العمرة وأراد أن يعتمر عنه، فيؤدي العمرة عن نفسه أولا، فإذا أدى العمرة عن نفسه وعن له أن يعتمر عن قريبه أو أقربائه، فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل، ما يشترط التنعيم، لأن العبرة أن يخرج إلى خارج حدود الحرم. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، لأن المراد أن يخرج إلى حدود الحل حتى يجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما أن الحاج يخرج إلى عرفات فيجمع بين الحل والحرم في حجه، والعمرة الحج الأصغر. ومن هنا يجب على من اعتمر من مكة أن يخرج إلى أدنى الحل، في قول جماهير السلف والخلف. ويشترط أن لا تمر بالميقات وأنت ناوي عمرتين، فإن مررت بالميقات ناويا عمرة عنك وعن والدك أو عن قريب أو عن متوفى، فإنك إذا أديت عمرتك لزمك أن ترجع إلى الميقات لأداء العمرة الثانية، لأنك مررت بالميقات مصاحبا للنيتين، فلزمك الإحرام بالثانية كما لزمك الإحرام بالأولى لعموم قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولذلك ترجع إلى الميقات وتحرم منه. أما لو طرأت عليك في مكة، فإنك تخرج إلى التنعيم وتعتمر، ولا بأس أن تعتمر عنك وعن والدك وعن قريبك الذي توفي، خاصة الذين يأتون من الخارج يصعب عليه من يرجع مرة ثانية. فلو أنه اعتمر عنه وعن أبيه الذي لم يعتمر وعن أمه التي لم تعتمر، وكرر ثلاث عمرات أو أربع عمرات بسبب وموجب، فلا بأس بذلك ولا حرج ولا دليل على التأقيت بين العمرتين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المجزرة وجزاكم الله كل خير؟ المجزرة فيها الدم المسفوح، ولذلك بين الله عز وجل أن الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذكاء أو بغير ذكاء كالنزيف أنه نجس، كما قدمنا في آية الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. فقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فبين أن الدم المسفوح رجس والرجس هو النجس. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب، قالوا إنها نجسة، الخمر والأنصاب نجسة، والميسر استثنيت لدلالة الحس، أما الأنصاب فإنه كان يذبح عليها فهي نجسة، لأنه كان وما ذبح على النصب، فكان يذبح للنصب ومن أجل النصب وعلى النصب تقربا لها ما يفعله أهل الشرك والوثنية. فالمقصود من هذا أن الدم الذي يخرج أثناء الذكاء نجس بإجماع العلماء رحمه الله، الذي يخرج أثناء الذكاء لنص الآية، فهذا الدم موجود في المجازر، ولذلك المجازر نجسة من هذا المعنى. أما لو كانت المجزرة تغسل وتنظف وفيها أماكن مخصصة للصلاة أو فيها أماكن مخصصة للصلاة، فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بين السواري والآمدة وجزاكم الله كل خير؟ ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في السنن وغيره أنه لما رأى الرجل أو رجالا اضطرهم اضطروا إلى الصلاة بين السواري، قال اضطرنا إلى الصلاة بين العمودين أو بين السواري، فرآنا أنس وقال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر كنا نطرد عن هذا طردا. فالأصل عند العلماء أنه لو صلى بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وقيل لأنها مواضع الشياطين، وقيل لأنها مواضع الأحذية، وكلها علل ذكرها العلماء، لكن الأصل أنه لا يصلى بين السواري إلا السواري المتباعدة. مثلا ما يوجد الآن في هذه الفتحة، يعني السواري المتباعدة يجوز الصلاة فيها، أما السواري المتقاربة مثل هذه لا يصلى بينها. السواري المتباعدة، ولذلك مثل هذه الفتحة ممكن أن يكون بها مسجد كامل، مثلها يكون بها مسجد، ولكن ترى بين السواري الأربع التي في اليمين مع السواري الأربع التي في اليسار يكون الإنسان مصليا بين الساريتين، لكن هذا عفو إذا كانت سواري متباعدة، ولذلك كأنها في حكم المسجد، حتى أنك ربما تجد المسجد بهذه المساحة، فإذا كان بهذا الشكل متباعدة فإنه يغتفر أمرها، ولكن إذا كانت متقاربة هي محل المنع والحظر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة وأردت أن أقوم الليل، فهل علي شيء إذا لم أوتر بعد الانتهاء من صلاة قيام الليل؟ وجزاك الله كل خير. أنت مخير تصلي ركعتين ركعتين ولا توتر، وهذا خلاف الأولى، أو تصلي ركعة تنقض الوتر الأول ثم تصلي الليل، صلي ما شئت ثم توتر، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فدل على أن الوتر مكانه في الأخير، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فجر فليوتر بواحدة، فجعل الوتر في الآخر، ولأنه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ من فعل السلف كابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فإذا تنقض الوتر الأول بركعة، الدليل على أن الوتر ينقض الوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فلما قال لا وتران دل على أن الوتر الثاني ينقض الأول، فأعمل الوترين، فأنت إذا صليت وترا نقضت به الوتر الأول فقد نقضت، ثم بعد ذلك إذا أوترت ثالث خرجت من النهي. والمراد لا وتران إذا اقتصر عليهما، لأن تصير الصلاة شفعية، والمراد أن يكون الوتر وترا بالشفع لا أنه مشفع، ومن هنا ينقض الوتر الثاني الأول ثم يصلي شفعا شفعا ثم يوتر، هذا هو الأنسب. لو صليت ركعتين ركعتين، استدل بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعدما أوتر ببيان الجواز، ولكن الأفضل والأكمل أن تصلي ركعة تنقض بها الوتر ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر، والله تعالى أعلم. لكن ما ينبغي لأحد أن يصلي الوتر وهو يعلم أنه سيقوم آخر الليل، ما ينبغي لأحد أن يصلي الوتر في أول الليل وهو يعلم أنه يريد أن يقوم بعد ذلك، أو عنده قيام أو عنده ورد، فهذا خلاف السنة، لأن التقصد لمخالفة السنة، ما دام يعلم أنه سيقوم يؤخر وتره إلى ما بعد القيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم التنفل المطلق قبل النداء الثاني يوم الجمعة؟ وجزاك الله كل خير. لا بأس بالصلاة ما لم ينتصف النهار يوم الجمعة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، جمهور العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يصلي ما شاء حتى يجلس الخطيب للخطبة، وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، ليس أحد هناك بدع أو منع أحدا أن يصلي قبل الأذان الثاني، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك كما في الحديث الصحيح في يوم الجمعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للمسلم أن يتنفل يوم الجمعة إلا إذا انتصف النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عن الصلاة عند انتصاف النهار كما في الأحاديث الصحيحة عن عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين يوم الجمعة وغيره. واستثنى الإمام الشافعي لرواية ذكرها في مسنده ولكنها ضعيفة، ضعفها العلماء رحمهم الله والأئمة باستثناء يوم الجمعة، وقال الشافعية إنه يوم رحمة ولذلك لا تسجر فيه أبواب جهنم فيصلي حتى ولو كان النهار منتصفا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم ثبوت الاستثناء، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ومن الأدلة على أنه يجوز التنفل إلى أن يجلس الخطيب قول عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم قال فصلى ثم دنا وأنصت، فقال فصلى أي صلى ما كتب له ثم دنا وأنصت، فاتصلت الصلاة بدو إنصاته من الخطيب. وهذا يدل على أن الوقت وقت صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار فأمسك عن الصلاة ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. فهذا هو الأصل، يجوز له أن يصلي بعد الأذان الأول وبين الأذان الأول والثاني. ولا أحفظ حسب علمي أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة بين الأذان الأول والثاني من الجمعة بدعة من المتقدمين والسلف. ولذلك الأصل جواز هذه الصلاة وأنه لا بأس به. ومن العلماء من قال كما هو قول بعض الشافعية رحمه الله إنه يسن أن يصلي بين الأذان الأول والثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين، كما أشار الحافظ بن حجر رحمه الله إلى ذلك في شرحه على الصحيح، فقالوا بين كل أذانين، وأذان عثمان مشروع بإجماع الأمة، وعلى هذا يشرع أن يصلي عندهم. ولكن الجمهور ردوا هذا وقالوا إنه يصلي تنفلا مطلقا، أنه يصلي وليس للجمعة سنة راتبة قبلية ولا صلاة مستحبة قبلية بعينها، وإنما يتنفل تنفلا عاما، والله تعالى أعلم. نعم أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف ينال العبد محبة الله لكي ينادى باسمه في الملأ الأعلى أن الله يحب فلان وجزاك الله كل خير؟ محبة الله تبارك وتعالى بيّن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله سبلها وموجباتها، بيّن سبحانه وتعالى ما يدعو إلى محبته ويوجب للعبد أن ينال هذه المنزلة الشريفة المنيفة منه سبحانه وتعالى أن يحبه الله. وإذا أحبه الله جل جلاله نادى في السماء فصعق من في السماوات، فصعد جبريل فقال الله له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادى باسمه في الملأ الأعلى أن الله يحبه، فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فليتصور المسلم إذا نودي باسمه في الملأ الأعلى وذكره الله جل جلاله باسمه، فأي منزلة وأي مكانة وأي فضل حازه هذا العبد السعيد. ينادي الله جل جلاله أن الله يحب عبده إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينادي الله باسمه حينما يراه صواما قواما أواها مخبتا منيبا إليه سبحانه وتعالى. ينادي سبحانه باسمه حينما يراه كثير التلاوة للقرآن خاشعا من كلام الرحمن، لا يسمع آية من كتاب الله إلا انفطر لها قلبه وأصغى لها سمعه وأشهد لها جنانه وحرك بما فيها من ذكره سبحانه لسانه. يحبه الله جل جلاله حينما يكون عفيف الجنان عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان عن أهل الإسلام والإيمان، حينما يراه الله في الصباح ومسائه لا يؤذي المسلمين بلسانه، لا يسب ولا يشتم ولا يغتاب، يمسي ويصبح وليس في صحيفة عمله زل على مسلم ولا أذية لمسلم، يمسي ويصبح يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يحبه الله إذا أحب أولياءه، إذا أحب ملائكته وأحب أنبياءه وأحب رسله وأحب عباده الصالحين. وقف ابن عمر رضي الله عنهما على الصفا فقال: اللهم حببني إليك وحببني إلى ملائكتك وحببني إلى أنبيائك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. ثم قال: اللهم حببني، اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين. يحب الله من أحبه وأحب أولياءه، فالذي يحب الأنبياء والعلماء والصلحاء والأتقياء ويحب لهم الخير ويظن بهم الخير يحبه الله جل جلاله. دون ما إلا فإذا أراد الله عز وجل بعبده أن يحبه هيأه للمحبة، هيأه للمحبة حينما يؤدي حقوق الله جل جلاله كاملة غير منقوصة. أي حبيب إذا نادى عليه مناد الله بصلاته نسي دنياه وأهله وماله وأقبل على بيوت الله عز وجل، فإذا كملت محبة الله له لم ينادي مناد الله إلا وهو في مسجده، ولم ينادي مناد الله إلا وهو قائم في بيت من بيوت الله عز وجل يسبح ربه بالغدو والآصال، لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. يحب الله عبده إذا كان بارا بوالديه فلا يزال يرضي والديه حتى ينادي الله عز وجل باسمه في الملأ الأعلى، حينما يدخل السرور عليهما ويسعى في رضاهما يمسي ويصبح وهو يفكر كيف يرضي أباه وأمه وكيف يدخل السرور على الوالدين، ما خرج منهما إلا بدعوة صالحة ولا قام بين أيديهما إلا بالرضا التام الكامل، فلا يزال يرضيهما حتى يرضى الله عنه ثم يحبه ويضع له القبول. يحب الله عبده إذا كان إذا كفكف دموع اليتامى وجبر به قلوب الأرامل والثكالى، إذا ستر العورات وفرج الكربات وسعى في دفع الهموم عن المؤمنين والمؤمنات، يتألم لآلامهم ويتأسى لمآسيهم وكأنها جراح أصابته وهموم نزلت به، فلا يرتاح له بال ولا يهنأ له عيش، يدعو للمسلمين ويسعى في جلب الخير إليهم ويتمنى لهم كل خير. يحب الله عبده إذا طلب العلم وحرص على أن يكون عالما بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحب الله عبده إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فذكر الناس بربهم وأخذ بمجامع قلوبهم إلى جنته ورحمته ودار كرامته. يحب الله عبده إذا كان على السبيل الأقوم والسبيل الأنفل الأسلم. يحب الله عبده ولم تنال محبته بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتزكية. يحب ربك المتواضعين الذين مهما ارتفعت درجاتهم نزلوا إلى الناس محبة وإحسانا وبرا، فلم يزدهم الخير إلا برا وإحسانا بالناس لا تعاليا ولا غرورا. فإذا وجد العبد من نفسه هذه الصفات حمد الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يزيده من فضله، وإذا لم يجد ذلك سأل الله عز وجل أن يجبر كسره وأن يحسن عمله حتى يبلغ مراتب المحبين والمحبوبين. ألا وإن من أعظم ما تستدر به محبة الله الصبر، فمن كان من الصابرين تبوأ محبة رب العالمين. الصابر على طاعة الله، الصابر على بلاء الله وقضاء الله وقدر الله، الصابر عن معصية الله، فإذا استجمع ذلك استجمع محبة الله. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تجعلنا من أحبابك، اللهم حببنا إليك وارزقنا حبك وحب من يحبك يا أرحم الراحمين، واشملنا بعفوك وبرك أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.